بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 12 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: بعث الرجيع كان فيها وعد دي بئر معونة بلا تردد، ومولد السبط المفضل الأغر، ثم زواج حفصة بنت عمر، أي من أحداث السنة الثالثة للهجرة بعث الرجيع. والرجيع ماء لهذيل، والبعث معناه القوم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة لا يريدون القتال. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد نفر من عضل والقارة، وهما قبيلتان من العرب، عضل والقارة، ابناء الهوني بن خزيمة بن مدركة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم دعاة يدعونهم إلى الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفر، وهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي. فساروا بهم حتى بلغوا ماء لهذيل يقال له الرجيع، فاستعانوا برجال من هذيل عليهم ليأسروهم، ويريدون أن يذهبوا بهم إلى مكة ليبيعوهم فيها. فأما 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك النفر 6 فلم يقبلوا أن ينزلوا على عهد مشرك، وقاتلوا حتى قتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير. وأسروا 3، وهم زيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، وعبد الله بن طارق. وكان عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه قاتلهم، وكان يرتجز في ذلك فيقول: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وقتل كذلك مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير. وأسروا 3 الباقي وساروا بهم، فلما بلغوا موضعا يقال له الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، وقاتل القوم حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وقدموا مكة برجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. فاشتراهما أهل مكة، وكان خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه قد حدثت لمولاته التي كان عندها أسيرا عن بعض كراماته بعد أن أسلمت، قالت إنها دخلت على خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وفي يده قطف من العنب، قالت: وما بمكة يومئذ رطبة، ليس بمكة يومئذ رطب، وهو عنده عنب رطب يأكله، وهذا من كرامات الصالحين، فهو رجل صالح من أولياء الله تعالى، فأكرمه الله تعالى بهذا الخارق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخرجت به قريش إلى الحل لتقتله، فاستأذنهم في أن يصلي 2، وصلى 2 وهما سنة القتيل بعد ذلك، فهو أول من صلاهما. وقال فيما قال رضي الله تعالى عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم خرجوا بزيد بن الدثنة أيضا إلى الحل ليقتلوه، وقال له أبو سفيان: أنشدك بالله، أتحب أن محمدا مكانك الآن؟ قال: والله ما أحب أني في قومي آمنا وأن محمدا تصيبه شوك. فقال أبو سفيان: ما رأيت قوما يحبون أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله تعالى عنه قد قتل عددا من رجال بني عبد الدار في غزوة أحد، وأرسلت أمهم وكانت قد نذرت أن تشرب الخمر في رأسه، أن تجعل من جمجمته وعاء تشرب فيه الخمر، ولما قتل بعثت من يأتيها بجمجمته، من يأتيها برأسه، فلما اقتربوا منه حال بينهم وبينه الدبر سحاب من النحل فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. فلما كان في الليل أرسل الله تعالى المطر واحتمل السيل جثته ولم يستطيعوا أن يعثروا عليه، فأكرمه الله تعالى بأن حماه من المشركين فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: بعث الرجاء كان فيها واعددي بئر معونة بلا تردد، أي كذلك أيضا من الوقائع والحوادث التي حدثت في السنة الثالثة بعث بئر معونة. واختلف أصحاب السير فيهم، فمنهم من قالهم 40، ولكن الصحيح أنهم 70. والإمام البدوي رحمه الله تعالى ذكر في الغزوات أنهم 40، فقال: وأربعوا بئر معونة الغرر ابن الطفيل عامر فيهم خفر، ولكن جعلهم في الأنساب 70، فعدهم في سبعينات الأنصار. مصيبة الأنصار يوم أحد بئر معونة اليمامة عددي جسر أبي عبيد الشديدي 70 بلا مزيد. وما ذكره رحمه الله تعالى في الأنساب هو الأصح، لأنه هو الوارد في الصحيح أنهم كانوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من سبعينات الأنصار كما ذكر البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب. كان رجل من بني عامر بن صعصعة يقال له أبو براء بن مالك قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم، ولكنه لم يبتعد من الإسلام وأبدى رغبة في أن يبعث معه بعض الدعاة الذين يشرحون الإسلام لقومه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعثا فخرجوا معه. فلما جاءوا إلى قومه من بني عامر بن صعصعة خفر عهده فيهم، أي نقض عهده فيهم ابن أخته عامر بن الطفيل، واستنجد عليهم بني عامر بن صعصعة فلم يجيبوه لذلك، لأنهم يحترمون عهد أبي براء. فاستنجد عليهم قبائل من بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية، فأنجدوه لأن هؤلاء أخوال طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وقد قتله المسلمون في غزوة بدر، فيرون أن لهم ثأرا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجدته قبائل رعل وذكوان وعصية، وقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدروا بهم وقتلوهم، وهم زهاء 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم يقول: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصة الرحمن. إذن قال: بعث الرجاء كان فيها واعددي بئر معونة بلا تردد. ومولد السبط المفضل الأغر ثم زواج حفصة بنت عمر، أي من حوادث السنة الثالثة للهجرة مولد السبط، أي ابن البنت الذي هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في السنة الثالثة للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رمضان من السنة الثالثة. ثم أيضا كذلك من حوادث السنة الثالثة للهجرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خنيس بن حذافة السهمي فتوفي عنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عرضها أبوها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق فلم يجبه، ثم عرضها على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاعتذر وقال: إنه قد بدا لي ألا أتزوج الآن. فلم يلبثوا أن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر قد وجد غضب على أبي بكر لأنه لم يجبه، فلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها قال أبو بكر لعمر: إنه لم يكن يمنعني أن أجيبك حين عرضت علي حفصة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر بمنزلة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطلع من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهي امرأة صالحة مؤمنة، أبوها صحابي وأمها كذلك زينب بنت مضعون صحابية رضي الله تعالى عنها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولم يطلق امرأة غيرها، وأن جبريل أمره بردها وقال: هي زوجك في الجنة، وقال: إنها صوامة قوامة. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت سنة 41 للهجرة، وقيل سنة 45 رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم زواج المصطفى زينب بنت خزيمة الفتاة بالنبي، أي كذلك من أحداث السنة الثالثة للهجرة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية من بني هلال بن عامر بن الصعصعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت امرأة مسلمة قديمة الإسلام رضي الله تعالى عنها، تزوجها الطفيل بن الحارث بن المطلب فطلقها، ثم تزوجها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله تعالى عنه فاستشهد عنها في غزوة بدر، ثم تزوجها عبد الله بن جحش بن رئاب فاستشهد عنها في غزوة أحد، ثم لما حلت منه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وأقامت عنده شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم توفيت رضي الله تعالى عنها، ومنهم من يقول أقامت عنده ثمانية أشهر، ولم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا هي وخديجة فقط. وكانت تسمى أم المساكين لكرمها وكثرة صدقتها وحنانها وعطفها على الفقراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أمها هند بنت عوف الحميرية، وهي أخت أمنا ميمونة لأم النبي صلى الله عليه وسلم. أزواجه اثنتان منهن أختان، وهما زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث، أختان لأم، أمهما هند بنت عوف التي هي أكرم عجوز أصهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاهرها على اثنتين من بناتها، وصاهرها جعفر بن أبي طالب على أسماء بنت عميس، ثم أبو بكر عليها، ثم علي عليها، كلهم تزوج أسماء بنت عميس، وصاهرها العباس بن عبد المطلب على ابنتها أم الفضل وهي لبابة الكبرى، وأما لبابة الصغرى فهي والدة خالد بن الوليد، وصهرها حمزة بن عبد المطلب على ابنتها سلمى بنت عميس شقيقة أسماء بنت عميس. قال: وأم كلثوم بذي النورين تزوجت فيه بغير مين، أي من أحداث السنة الثالثة للهجرة زواج ذي النورين وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة أختها بزهاء خمسة أشهر. كان عثمان رضي الله تعالى عنه متزوجا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قبل أنها هي التي شغلته عن شهود غزوة بدر، وأنها توفيت إبان غزوة بدر. ثم بعد ذلك في السنة الثالثة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وبسبب ذلك لقب ذا النورين، لأنه اجتمع له شرف صهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم يقع ذلك لأحد من رجال المسلمين غير عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: والخمر حرمت به أيضا، وفي أوله سرية بن الأشرف، يعني أن التحريم الخمر، أن التحريم البات للخمر، أن التحريم البات للخمر نزل في السنة الثالثة من الهجرة، وكان ذلك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي أوله سرية بن الأشرف، في السنة الثالثة بل في أولها سرية كعب بن الأشرف، هو رجل من اليهود، أي السرية التي قتل فيها كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف رجل من اليهود، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهجوه ويهجو المسلمين، وقد خنس وخرس بعد غزوة بدر، وذهب إلى المشركين ورثى بعض قتلاهم الذين قتلوا في غزوة بدر، ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة، وجعل يشبب ببعض النساء، يتغزل ببعض النساء المؤمنين. هذا كان عند العرب أصلا من أساليب الحرب، أن يتغزل الإنسان بنساء عدوه. قيس بن الخطيم رجل من الأوس، أيام كانت الحرب بينهم وبين الخزرج، كان يشبب بعمرة بنت رواحة والدة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها. فهذا كان من الأساليب المعروفة يومئذ، فجعل يشبب بنساء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ يريد من يستطيع أن يقتله. فقال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم اجتمع ببعض قومه رضي الله تعالى عنه وخطط لقتل كعب بن الأشرف، وخرج معه رجل يقال له أبو نائلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخو كعب من الرضاعة، وكان صديقه قبل الإسلام. فخرجوا إليه، وجاءه أبو نائلة وقال: إني أكلمك في أمر، إنه قد أصابنا بهذا الرجل بأس وبؤس، ورمتنا العرب عن قوس، وما ندري ما نحن فاعلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم أن يقولوا كلاما، يعني إذا احتاجوا إلى أن يكذبوا عليه أن لهم ذلك. قال: أو قد قلتم ذلك؟ لقد حدثتك من قبل أن هذا هو ما سيؤول إليه أمركم. فقال: أريد أن تقرضنا بعض الميرة، بعض الطعام، وسنعطيك رهنا فيه وفاء. فقال: ماذا ترهنوني؟ ترهنوني أبناءكم؟ قال: لا، إنه العار، ولكن نرهنك الحلقة، أي السلاح. قال: إن في الحلقة لوفاء. وأراد أبو نائلة أنه إذا جاء به إلى قومه فوجد عندهم السلاح أن لا يريبه السلاح، لأنه قال له إنه سيرهنه السلاح. فخرج به وقال: إن معي قوما على مثل ما ذكرت لك. فسار به إلى قومه فإذا عندهم السلاح، وسار معهم فتحدث معهم، وجعل أبو نائلة يضع يده في رأسه ويشمها، كان حديث عهد بعرس، حتى ابتعدوا قليلا عن الحج. فقال: اضربوا عدو الله. فضربوه وقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سرية كعب بن الأشرف. قال: في رابع الأعوام طه قد جلاء بني النضير والحجاب نزل. في رابع الأعوام، أي في العام الرابع من الهجرة، بدأ في سرد أحداث العام الرابع من الهجرة، فمن ذلك إجلاء قبيلة بني النضير، وهم حي من اليهود. كانوا يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عهدا مع اليهود على أن لا يقاتلوه ولا يظاهروا عليه عدوا، وأن لهم الأمانة بالمدينة. فكان أول حج نقض العهد من اليهود هم بنو قينقاع، وقد تقدم الحديث عنهم. وكان بعد نقضهم للعهد نقضت بنو النضير العهد، وسبب نقضهم العهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية رجلين من بني عامر بن صعصعة كان قد قتلهما عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري كان ممن نجا من بئر معونة عندما ظفر بهم عامر بن الطفيل وقتلهم، فأراد أن يقتل عمرو بن أمية الضمري، قال أنا من بني ضمرة فإذا هو مضري، فجز ناصيته وأطلقه وزعم أنه أعتقه عن رقبة كانت على أمه، أعتق عمرو بن أمية الضمري فأطلقه لأنه من مضر، وقال إنه أعتقه عن رقبة كانت على أمه. فذهب عمرو بن أمية الضمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نجا من مقتلة بئر معونة، فبينما هو في الطريق رأى رجلين من بني عامر بن صعصعة ففتك بهما قتلهما، لأن بني عامر بن صعصعة هم الذين قتلوا أصحابه، لكن هذان الرجلان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لهما كتاب أمان، وهو لم يطلع على ذلك الكتاب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأعطين ديتهما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتلى. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم قالوا قد أصبت حاجتك، نتشاور في أمرنا وستصيب ما تسر منا إن شاء الله. ثم إنهم قالوا هذا محمد قد جاءكم وليس معه عدد من قومه فاقتلوه، وأصعدوا أحدهم فوق المنزل الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بفنائه ليلقي صخرة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقتل. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، ظنوا أنه خرج يريد أن يقضي حاجته، ثم خرج حتى أتى المدينة وجهز الجيش يريد قتال بني النضير، فتحصنوا منه بالحصون على عادة اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال، وقاطع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النخيل فقالوا يا محمد أما كنت تنهى عن الفساد في الأرض، ونزل في ذلك قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، وكان مالهم فيئا عظيما أفاءه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولم يبق معه من اليهود بعدهم إلا بنو قريظة فقط. وظهر في هذه الغزوة من كرم الأنصار شيء عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله عليه أموالا عظيمة من أموال بني النضير، كما قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار خيرهم بين أمرين، قال إما أن أقسم الأموال بينكم وبين المهاجرين على أن يبقى ما كنتم تعطونهم من الإيواء والنفقة، وإما أن أعطي هذه الأموال للمهاجرين وينفصلون عنكم فلم يعد عليكم إيواء ولا نفقة لأحد منهم. فقال الأنصار بل أعطها لإخوتنا من المهاجرين وعلينا ما كان علينا من الإيواء والنفقة. وهذا أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، سورة الحشر كلها نزلت في هذه الغزوة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان هذا مما يدل على الكرم العظيم للأنصار رضي الله تعالى عنهم. كان عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، لأن سعد بن الربيع استشهد في غزوة أحد، هذا كان قبل هذا. ولكن مما يذكر في هذا السياق دلالة على كرم الأنصار أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا من أغنى رجال المدينة. وهذا صحيح، كان يملك بساتين كثيرة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. وقال: إني أعطيك شطر مالي، نصف مالي، وإن لي زوجتين حسنة، وإني أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي بذلك، دلني على السوق. فدله على السوق وبدأت التجارة المباركة لعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، التي أصبح بعد ذلك بسببها من أغنياء وأذرياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.